بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس العاشر. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الرحمن والملائكه وقضي الامر. وقوله تعالى: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعد او ياتي ربك او ياتي بعد او ياتي ربك. وقوله تعالى: كلا اذا دست الارض دستا دستا وجاء ربك والملك حقا حقا. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتيهم بك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله سبحانه: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقوله سبحانه: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكه وقضي الامر. وقوله: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض الات ربك. وقوله: كلا اذا دست الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وقوله: كل شيء هالك الا وجهه. هذه الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في موضوعين: الموضوع الأول موضوع مجيء الرب سبحانه وتعالى، الموضوع الثاني إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وهما صفتان من صفاته. فالمجيء والإتيان من صفات الأفعال التي يفعلها سبحانه إذا شاء، وأما الوجه فهو من صفات الذات. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هذا بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتبعوا السنة كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ينظرون إلى خطوات السنة كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا ان الله عزيز حكيم. هل ينظرون الى اخر الايه. امر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين

ومجيئه بفصل القضاء بين عباده إتيانا ومجيئا لمقام بجلال الله وعظمته، لا نتدخل بهذا في آرائنا وأهوائنا، وإنما نسلم لله ولرسوله ونؤمن بذلك ونثبته كما أثبته الله ورسوله من غير تدخل في معناه وصرف لمدلوله وتأويل لمقتضاه بالآراء الفاسدة وتأويلات الباطلة. قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. في هاتين الآيتين إثبات الوجه لله جل وعلا، وهو صفة من صفاته الذاتية. الله جل وعلا أثبت أن له وجه، وأثبت أن له يدين كما يأتي، وهذه صفات ذاتية تثبت لله جل وعلا، مع الفارق بينها وبين صفات المخلوقين. فالله له وجه والمخلوق له وجه، ولكن وجه الله جل وعلا يليق به، وجه المخلوق يليق به. الله له يدان، المخلوق له يدان، ولكن يد الله جل وعلا تليق به وبعظمته، ويد المخلوق تليق به وبعظمته. الله له عينان كما يأتي، المخلوق له عينان، الله جل وعلا له عيناه تختصان به لا يعلم خلفيتهما إلا هو، والمخلوق له عينان تليقان به. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة في كل ذلك. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لما ذكر الله ثناء الخلق كل من عليها فان، كل من عليها يعني على الأرض على البسيطة، وإن لم تذكر لكنها معلومة، كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها على إيه؟ على الأرض، ما ترك عليها من دابة، يعني معلوم أن الجواب على الأرض. فالسياق يدل على أن المراد بها الأرض، كل من عليها يعني على الأرض كامل، يعني هالك بالموت. ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، الله جل وعلا يبقى أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبع لحمده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وحياته جل وعلا دائمة وكاملة، لا يعتريها نوم ولا يعتريها موت ولا يعتريها تغير، وإنما العوارض تكون من عوارض حياة المخلوق. الله جل وعلا حي لا يموت، وأما الخلق فإنهم يموتون، كل من عليها يعني على الأرض، كامل يعني ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. ويبقى وجه ربك أي لا يموت سبحانه وتعالى، وخص الوجه بشرفه، خص الوجه بشرفه. ثم قال: ذو الجلال، ذو الجلال هذا وصف للوجه، وصف للوجه، وصف وجهه سبحانه لأنه ذو الجلال والإكرام، فدل هذا على أن الوجه حقيقي وليس مجازيا كما يقوله المؤول، لأن الله أضافه لنفسه، قال: وجه ربك إضافة، ووصفه بالجلال والإكرام، بالجلال والإكرام، فدل على أنه وجه حقيقي. ويقولون المضاف إلى الله على قسمين: القسم الأول إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل

سبحانه وتعالى. هنا سؤال تروى أهل العلم في هذا الموضع، هو أن هناك أشياء لا تخلق، أشياء وجدت وخلقت وهي لا تخلق، مثل الجنة والنار مخلوقتان لا تخلقان ولا تجدان، مثل العرش الكرسي اللوح القلم عجب الذنب من ابن آدم، عجب الذنب حبة صغيرة في عصبة الإنسان هذه لا تخلى أبدا، يرقب منها خلق الإنسان يوم القيامة كأنها الله أعلم مثل البذر للنبات، عجب الذنب لا يخلى منه يرقب خلق الإنسان، أما جسم الإنسان فإنه يخلى. الروح لا تخلى، فما معنى قوله كل شيء هالك تدخل فيها هذه الأشياء يعني تهلك؟ لا، أو هذه مستثناء، هذه الأشياء السبعة مستثناء. فالمعنى كل شيء كتب الله عليه الفناء، كل شيء كتب الله عليه الفناء الهلاك فإنه هالك، كل شيء هالك يعني مما كتب الله عليه الفناء، أي استثنى من ذلك ما لم يكتب عليه الفناء فهو يبقى. كل من عليها فان يعني إلا ما استثناء الله سبحانه وتعالى من هذه الأشياء، فهذا مخصص بالدليل، هذه خلقها الله وأوجدها بعد أن لم تكن فكتب لها البقاء فهي تستمر ولا تموت ولا تفنى بعد ذلك، لأن الله خلقها للبقاء فهي تبقى، فتستثنى من قوله كل من عليها فان، ومن قوله كل شيء هالك إلا وجهه، لأنها خصت الأدلة. نعم، والفرق بين بقائها وبقاء الله سبحانه وتعالى واضح، أن الله سبحانه وتعالى ليس له بداية ولا نهاية، وأما هذه فلها بداية، خلقت بعد أن لم تكن، أيضا هي لم تبق بنفسها، وإنما الله هو الذي أبقاها، فهي اكتسبت صفة البقاء من الله جل وعلا، هو الذي أبقاها، أما الله سبحانه وتعالى فإنه باق لذاته، أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، ففرق بين بقاء هذه الأشياء وبقاء الله سبحانه وتعالى، هذه مخلوقة خلقها الله بعد أن لم تكن ومنحها البقاء. ولولا ذلك لفلت، لولا أن الله منعها البقاء لفلت فتلاته. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، تذكرت أن النظر على ثلاثة أحكام، رجل أن تعيدوها مع الأدلة، وما تكتبون في الموت عنه ملك واحد. أنا ذكرت هذا كله في الكلام، النظر على ثلاثة أحكام، إذا عدي في نفسه فمعناه البقاء والانتظار، انظرون نفس باسم نوركم، هذا الدليل، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة، هذه بالضبط ناظرة من النظر، إلى ربها ناظرة، هذه بالضبط من النظر، لأن عدي بإلى. وأما إذا عدي به فمعناه التفكر والاعتبار، مثل قوله أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فهي تفكر. وهذا الكلام موجود في شرح التحاوية، راجعوا شرح التحاوية تجدونه فيه. أما ملك الموت فلا نعرف اسمه، يقال انه عزرائيل الله أعلم، لم يحدث اسمه، إنما الذي في القرآن ملك الموت، أن يتوفاكم ملك الموت، الذي يرسل بكم. انت هذا الشيء باسمه انت ياتيك لو ما عرفت اسمه. نعم. والملائكه الذين معه اعوان معه اعوان ووفت رسلنا اي ملائكه الموت يساعدونه. هنا يعني لا يقبل منهم إيمانهم يستمرون كفارا لا يقبل منهم إيمانهم فيستمرون كفارا فتقوم عليهم الساعة إذا لم يقبل منهم إيمانهم بقوا على الكفر. نعم لا منافاة. نعم فضيلة الشيخ أي المقصود بالعلامة الصغرى أن تحمل يدينها أم الساعة؟ يقولون علامات الساعة على ثلاثة أقسام: علامات مضت وانتهت مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من علامات الساعة، مثل ما حصل في وقت الصحابة من الآيات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم من ظهور الفرق الضالة، ومثل ما حصل من الاختلاف بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد عصر الخلفاء الراشدين ما حصل من القتال والفتن هذا من علامات الساعة، ظهور الخوارج ظهور الفرق الضالة هذا من علامات الساعة، هذا شيء حصل انتهى. ظهور النار التي حصلت في الحرة حول المدينة هذا حصل وانتهى. وهناك علامات متوسطة بين العلامات الأولى والعلامات الكبار، مثل كسب الربا في آخر الزمان، رفع الأصوات في المساجد، المباهاة في زخرفة المساجد، كثرة القراء وقلة الفقهاء، كل هذا من علامات الساعة المتوسطة. كثرة المال وفيضان المال بأيدي الناس هذا من علامات الساعة أيضا، ظهور المراكب الحديثة والمخترعات، تقارب الزمان وتقارب المكان الآن هذا من علامات الساعة أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العلامات الكبار فهي كما ذكروا ظهور طلوع الشمس من مغربها، خروج الإمام المهدي، نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، قتله للدجال، خروج الدابة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، خروج يأجوج ومأجوج وفسادهم في الأرض كل هذا من علامات الساعة الكبار. نعم فضيلة الشيخ روي عن بعض السلف أن الرمضان إن نزع روح تشكل الأرض من بعض المسلمين ونشهد بالمناشير وقالوا من مقاعد أن يحتوي في ذلك الكافر والمسلم والمسلم سكرات الموت وشدته تحصل للكافر وللمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قاس من سكرات الموت عليه الصلاة والسلام وقال إن للموت لسكرات، قاس وكان صلى الله عليه وسلم في سياق الموت يطرح خميصة على وجهه فإذا اهتم بها كشفها وينضح وجهه بالماء ويقول إلا للموت سكرات، فهذه يقاسي منها المختلط. ولكن استخراج الروح من جسده هذه يختلف فيها الكافر عن المؤمن، فالمؤمن تخرج روحه بسهولة وتدعى بلطف، أما روح الكافر والعياذ بالله فإنها تنزع بشدة، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قال والنازعات غرقا هذا نزع الكافر والناس كان في نشطة هذا نزع روح المؤمن بسرعة وخفة، تخرج من فيه كالقطرة من فم القطار. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فنزع الروح يختلف فيه الكافر عن المؤمن. أما مقاسات سكرات الموت فهذه يشترك فيها كل الخلق. نعم. نقول لهم لا نتخرج في كلام الله. الآيات التي قيد الله فيها نقيد، والآيات التي أطلق الله فيها نطلق. هذا ما يكون في العقيدة يحمل المطلق على المقيد. أمر العقيدة توقيفي لا نتدخل فيه. فما أضافه لنفسه مطلقا فإننا نثبته. وأما قوله تعالى ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، هذه ليس فيها ذكر مجيء الله سبحانه وتعالى، وإنما فيها ذكر مجيء الملائكة أو مجيء أمر الله، وكلاهما أمر الله قد يأتي. أتى أمر الله كان مطلع السورة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله يأتي وأمره يأتي والملائكة تأتي، كل ذلك حق على حقيقته. نعم. رؤيه الشيخ تفاهم جار المفروح كان تحقيق يوم شاقه السماء انه دون النور العظيم الذي يكره الصاع مثل الشرق، وهكذا يحتاج على الغمام ومدفوع في سوره البقره. هو الغمام هو النور، هو الغمام الغمام هو النور. النور يكون فيه الغمام يكون فيه نور، يكون فيه نور، فلا منافاة بين النور والغمام، هما شيء واحد. نعم. فضيلة الشيخ، أي مقصود من حق الجر الذي أي مقصود من حق الجر الذي ورد في قوله تعالى إلا أن يأتيهم الله في روح من الغمام، أي مقصود به التوحيد أم المساعدة؟ الله أعلم. الله أعلم. نعم. قول المسلم فهو تعاون بين ان نقول ان للجلال والاكرام صفه بيد الله تعالى، وبين ان نقول ان للجلال والاكرام صفه للرب عز وجل. لم ياتي هذا في القراءه، انما جاء ذو بالرفع وهو صفه للوجه، ولو كان صفه للرب لجاء بالجر كما جاء في اخر السوره تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام صفة للرب لربك. أما ذو الجلال والإكرام فهو صفة ويبقى وجهه صفة لوجه، وهذا مما استدلوا به على أن الوجه حقيقي، لأن الله وصفه بالجلال والإكرام، الجلال أي العظمة، والإكرام الذي يكرم عباده سبحانه أو الذي يستحق الإكرام والثناء والحمد والشكر، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول بعض الشقراء أن الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل وهو خلق عظيم؟ لا نتعرض للكيفية، نحن نثبت أن الله فوق عرشه وأنه في العلو، ونثبت أنه يأتي ويجي كما أثبت ذلك لنفسه، أما الكيفية الله أعلم بها. نعم. فضيلة الشيخ، الذي يأتي بأطفال القرار يحفظهم عن العبث في المسجد، وأيضا لا يتركهم يفرشون على المصلين. نعم. لو كان الثاني لماذا أقصد الله العظيم بقوله تعالى وأتاه الله وقلت لم يمتلكه فقلت إنه إتيان مقيد فقلت به على ذلك. إتيان مقيد بطائفة معينة وهم اليهود، ما هو مجيء عام، إلا أن يأتيهم الله هذا عام. وأما فأتاهم الله من حيث أنا المراد به اليهود خاصة، ولهم كل اليهود أيضا، إنما هم بنو النظير، إنما هم بنو النظير خاصة. فمعناه أن الله أتاهم بعذابه وذنوبه وقذف في قلوبهم الرعب دون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فهذا مجيء خاص، إتيان خاص بطائفة مخصوصة. نعم، فهو مقيد. نعم، وفرق بين الإتيان المطلق والإتيان المقيد، والذي لا يعرف هذا معناه انه ما يعرف. نعم، ما يعرف الفرق بين المطلق والمقيد، معناه انه ما يعرف، يتعلم اولا. نعم. وقلنا للشيخ ما اعظم روح العربيه للطالب المتوحد. والكثيره هو الطالب يختار ما يراه احسن له، يختار بنا ما يراه احسن له وافضل له، كلها ان شاء الله مقيده، كلها مقيده. الطالب يختار اللي يشوفه انه يفهم اكثر ويسهل عليه اكثر. الناس يختلفون افهامهم تختلف مداركهم. نعم. وقلنا للشيء واذكر ان الايه في قوله تعالى ويظهر الله ليس المقصود بالرداء هذا لا يجوز أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. الله باقٍ بصفاته سبحانه وتعالى، ولكنه نص على الوجه وقصه هنا، ونحن نتكلم عن الوجه. أما بقية الصفات فلا شك أنها باقية، لأن الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا يخطر هذا ببال أحد إلا أبله أو مضلل، إن أبله ما يفهم إلا مضلل يريد أن يضلل الناس. نعم. أحد يقول إنه ما يبقى إلا وجه الله، أما بقية ذاته فتكمل، تعالى الله عن ذلك. من يقول هذا؟ هذا ما أظن يقوله ولا الجاهل في الفطور. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.